بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة، قال الجصاص: ولا خلاف بين أهل العلم أن أول الليلة من شهر رمضان هي من رمضان، وأن أول ليلة من شهر شوال هي من شوال، فثبت بذلك أن ابتداء الشهور من الليل. ألا ترى أنهم يبتدئون بصلاة التراويح في أول ليلة منه؟ سمعتم هذه المسألة؟ المسألة هذه أن الشهر يبتدئ من الليلة وليس من اليوم، وهكذا أيضا الأيام تسبقها الليالي، تسبقها الليالي. الجصاص ذكر لا خلاف بين أهل العلم في هذا. قلت تقدم الكلام على هذه المسألة في هذه السورة آية 164 عند قوله تعالى أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وسيأتي لها مزيد في هذه السورة آية 234، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. قلت هنا وخلاصتها أن جمهور المفسرين والفقهاء أن الشهر يبتدئ من الليلة، أن الشهر يبتدئ من الليلة، يعني أول الشهر تكون الليلة ويأتي بعدها اليوم. هذه المسألة، ولهذا طلب منا أن نبيت الصيام من الليل، الذي يريد أن يصوم في الغد يبيت الصيام من الليلة هذه. مسألة، قال الجصاص: في المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر، ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به، وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء. المسألة هذا في المجنون، المجنون ليس مخاطبا بالصيام ولا مخاطبا بالقضاء ما دام أنه مجنون. نقرأ الكلام الذي قد زبرها هنا. قلت، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون المطبق غير مخاطبين بالصيام، غير مخاطبين بالصيام. وقال النووي رحمه الله: في المجموع المجنون لا يلزم الصوم في الحال، بالإجماع للحديث، معروف الحديث الوارد في المجنون 3 رفع عنهم القلم، وللإجماع: وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فات في الجنون، سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا، حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج. قال الماوردي: هذا مذهب ابن سريج وليس بصحيح. قال: ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء. وقال الشيخ توفيق البعداني في الشامل: صيام المجنون لا يلزمه الصوم في هذه الحال بالإجماع. قلت: لا خلاف بين أهل العلم وأرباب الفقه أن المجنون غير مكلف، أن المجنون غير مكلف بالصيام حال إصابته بالجنون، لأن من شروط التكليف العقل، لأن من شروط التكليف وجود العقل، وهذا مجمع عليه إجماعا عاما، أي أنه لا بد في التكليف من وجود العقل في كل مجالات التكليف، وأيضا لا قضاء عليه، وأيضا لا قضاء عليه إذا فاق عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ايش مسألتنا الان؟ ما هي المسألة الان التي انتهينا منها؟ من رفع يده قم. نعم، ليس مخاطبا بمعنى ليس مكلفا لعدم وجود العقل، ولا ملزما بالقضاء. اذا فاق في رمضان لا يلزم بقضاء ما فات من رمضان، واذا فاق بعد رمضان لا يلزم بالقضاء لرمضان كله. بارك الله فيك. مسألة، قال الجصاص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صوموا لرؤيته، موافق لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واتفق المسلمون على معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في إيجاب صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر، أي دخول أول الشهر. قلت قال ابن القصار لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال أو إكمال عدد شعبان 30 يوما، هذا مذهب كافة أهل العلم نقلا من الإفصاح لابن هبيرة. وقال ابن حزم رحمه الله وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. وقال الباقي في المنتقى شرح الموطأ قوله حتى تروا الهلال، الرؤية تكون عامة وخاصة، فأما العامة فهي أن يرى الهلال الجمع الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم الضروري، فهذا لا خلاف في وجوب الصوم والفطر به لمن رآه ولمن لم يره. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإجماع واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، عند عدم رؤية الهلال وخلو المطالع عن حال يمنع الرؤية. وقال ابن عبد البر جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن رشد في بداية المجتهد إن العلماء أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو بالرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته حديث متواتر نص على تواتره غير واحد من أهل العلم، وقد ذكره الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر. قد تقدم لكم أنه يجب صيام رمضان بأحد أمرين الذي هو رؤية الهلال وإذا لم بإكمال عدة شعبان، وهذه أيضا تعد من المسائل التي تكون مكملة لتلك أو زيادة إيضاح لما قد سبقها هناك. وهنا ذكرت المسألة وهي مسألة أنه إذا رؤي الهلال إن رآه جم غفير فيجب الصيام، ويسير يعني الأمر الصيام لا تأخر عن ذلك، ويجب على جميع من شملهم المطلع أنهم يصومون. وإن رآه الواحد والفرد فقد سمعتم وتقدم لكم أن الجمهور على قبول شهادة العدل في أنه رأى الهلال وأن الناس يصومون على رؤية هذا. هذا يعني الرؤية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، وهذا تفصيلها فمتى يجب، في متى يجب شهر صيام شهر رمضان المبارك. أما ما تعلق بإكمال عدة شعبان، ما تعلق بإكمال عدة شعبان 30، هذه المسألة ستأتي أيضا إن شاء الله عما قريب ونقرأها هناك. لا إله إلا الله. مسألة قال الجصاص: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء على خلافه. إذن إيش المسألة هذا؟ المسألة هذا أنه لا يعتمد في دخول رمضان على قول الفلكيين، على قول الفلكيين وأصحاب الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية. نقرأ هنا: قال الجصاص: فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، أي قول هذا خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يشغل الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء على خلافه. وقال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن: وهذا لا نعلم أحدا قال به، أي الأخذ بالحساب وتقدير المنازل، إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم. وقال الزحيلي: وشهود الشهر يكون برؤية الهلال أو بالعلم أنه قد رؤي، ولا عبرة بالحساب وعلم النجوم في رأي الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله. قلت: قال ابن رشد الجد في المقدمات والمهدات: لا يجوز لأحد أن يعول في صيامه وفطره على الحساب فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء. وقال النووي في المجموع: قال الجمهور ومن قال بتقدير تحت السحاب هو منابذ لصريح الرواية وقوله مردود، ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود لقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا الحديث. قالوا: ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار. الصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود. وقال القرافي في الفروض: قال الفقهاء: إن كان هذا الحساب غير منضبط فلا عبرة، وإن كان منضبطا لكنه لم ينصبه صاحب الشرع سببا فلم يجب به صوم، أي لم يجعله الشرع أنه من أسباب الصيام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلة أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المنضبطة والنصوص المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كثيرة، وقد أجمع عليه المسلمون. وقال السبكي في العلم المنشور في إثبات الشهور: وأجمع المسلمون فيما أظن على أنه لا حكم لما يقول الحاسب من مفارقة الشمس إذا كان ممكن الرؤية لقربه منها، سواء كان ذلك وقت غروب الشمس أم قبله أم بعده. وقال صاحب كتاب مواهب الجليل: لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على ذلك فيستغني عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان، أجمع أهل العلم على ذلك، وفي المصدر وجمهور الفقهاء على عدم اعتبار الحساب في إثبات شهور رمضان بعد في إثبات شهر رمضان، بناء على أننا لم نتعبد إلا بالرؤية. قلت الاعتماد في أداء العبادات على رؤية الهلال معلوم من الإسلام بالضرورة، والعلم به من العلم العام عند جميع المسلمين، والمعمول به عند المسلمين في كل العصور، والإجماع على هذا إجماع عظيم، ولا عبرة بقول يخالف هذا. قلت الاعتماد في أداء العبادات على رؤية الهلال معلوم من الإسلام بالضرورة، والعلم به من العلم العام عند جميع المسلمين، والمعمول به عند المسلمين في كل العصور، وهذا الإجماع إجماع عظيم، ولا عبرة بقول يخالف هذا. لأن بعض العلماء سهل نوعا ما في قبول كلام المنجمين والفلكيين، ويقول إذا كان منضبطا إلى آخره، فهذا اجتهاد في غير محله، اجتهاد في مواجهة النص وفي مقابلة النص. فالأدلة من القرآن ومن السنة، أما السنة فمتواترة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلم يعني يكلنا الرسول إلى أي جهة نعرف بها دخول الشهر إلا الرؤية أو إكمال شعبان، غير هذا ما دعينا إليه، ولا تعبدنا الله به، ولا تنتظم بذلك الأمور، لا تنتظم بذلك الأمور. ولما كان الدين يسرا فجعل من يسره رؤية الهلال للعبادات، لأداء العبادات، سواء كان الهلال لأداء الصيام أو أداء الحج أو غير ذلك من أنواع العبادات، والحمد لله. مسألة، قال الجصاص في الهلال يرى نهارا، وقد اختلف بالهلال يرى نهارا، فقال أبو حنيفة ومحمد والشيباني ومالك والشافعي إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة، ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده. مفهوم هذه المسألة؟ يعني من رأى الهلال في النهار في وسط النهار، يعني على أن هذا ليس هلال يعني دخول رمضان ولا هلال دخول شوال. قلت قال ابن قصار في النكت واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة، نقله عنه ابن القطان في الإقناع، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد الزوال ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه ليلة مقبلة. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة، إلا بإحدى رواية عن أحمد أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وقال ابن عبد البر في التمهيد وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد الحسن والليث والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق، كل هؤلاء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة. وقال النووي إذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، هذا مذهبنا لا خلاف فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد. وقال صاحب أحكام الأهلة إن رؤي الهلال يوم الثلاثين نهارا قبل الزوال أو بعده فهو الليلة المقبلة، فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قلت جماهير أهل العلم وعامة أهل الفقه أن رؤية الهلال في النهار قبل الزوال أو بعده لا يبنى عليها حكم انتهاء الشهر ولا دخول غيره، والله أعلم. مسألة، قال القصاص في من يصوم رمضان عن غيره، وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان يجزى لا يجزى عن غيره، فدل أنه مستحق العين لامتناع جواز صوم آخر فيه. هذه المسألة في أنه لا يجوز أن يصام رمضان عن الحي، أن يصام رمضان عن الحي. قلت قال ابن حزم في مراتب الإجماع وأجمع أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وقال ابن عبد البر في الاستذكار وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلن وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في ذلك بعد موته. وقال ابن عربي في عارضة الأحوذي قال علماؤنا لا يصلي أحد عن أحد باتفاق فرضا ولا نفلا حياة ولا موتا، وكذلك لا يصوم أحد عن أحد حيا، وفي الصوم عن الميت خلاف. وقال النووي في شرح مسلم وأجمعوا على أنه لا يصام عن أحد في حياته، وقال أيضا في المجموع ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف. وقال صاحب كتاب أخذ المال على أعمال القرب أجمع العلماء على أن الحي القادر على الصيام يجب عليه الصيام بنفسه، ولا يجزئ ولا يجوز أن يقوم غيره مقامه في ذلك. قلت صيام الحي عن الحي لا رخصة فيه من جهة الشريعة، صيام الحي عن الحي لا رخصة فيه من جهة الشريعة. ألا ترى أن الشريعة رخصت للمعذور أن يفطر ويقضي ووسعت دائرة القضاء حتى جعلته سنة، وهكذا أيضا إن كان المريض يطول مرضه فإن الشريعة دعت إلى الإطعام عنه، وهكذا كبير السن كالشيخ الكبير والعجوز يطعم عنهم ولا يقضى عنهم. فلو كان الصيام عن الشخص في حياته جائزا لجاز في هذه الأحوال، فهذا يقوي الإجماع على أنه لا يصوم حي عن حي، فهذا يقوي الإجماع على أنه لا يصوم حي عن حي. إن سمعتم هذه المسألة وهي أنه لا يصام عن الحي ولو كان مريضا ولو كان مسافرا ولو كان كبيرا في السن، وإنما كما سمعتم التفصيل قد تقدم لكم مسألة الصيام عن الميت، الصيام عن الميت تقدمت هذه المسألة بالتفاصيل التي ذكرت يعني به، والحمد لله هنا يعني تكاملت المسألتان في عدم جواز الصيام عن الحي بالاختلاف في الصوم عن الميت، والجمهور على أنه لا يصام عن الميت الذي عليه قضاء من رمضان وإنما يطعم عنه، بخلاف إذا كان الميت عليه الصيام نذر فإن هذا قد قال به عدد وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى.